الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة: لو ساحقت المرأة بكرا وحملت هذه البكر بعدما جامعت المرأة زوجها، فماذا على المرأة وماذا على البكر وماذا يكون حكم الزوج؟ المسألة اختلافية عند بعض الفقهاء كما جاء في الروايات على أن المرأة ترجم لأنها محصنة، والولد يلحق بصاحب الفراش، يلحق بالزوج باعتبار الولد خلق من ماء الزوج، والبنت ينتظر أمرها إلى أن تضع، ثم بعد ذلك تجلد بحد تام وقيل بالتعذير. إذا وضعت يلزم الواضع شق البكارة، شق البكارة عليه مهر المهر، فعلى المرأة على الزوجة الموطوعة أن تعطي مهر المهر، يعني مهر نساء البكر، فعليه المرأة يجب عليها مهر المهر كما عليها الراجل لأنها محصنة. هذا المعنى ورد في الرواية عن الإمام الحسن حيث جاء قوم يسألون أمير المؤمنين عن مثل هذه المسألة، فما كان أمير المؤمنين في المجلس إنما كان الإمام الحسن، فقال لهم اسألوا وأجيب إن أخذ فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فمني، فأجابهم بهذا المعنى أو بمثل هذا الجواب على أنه على المرأة الرجل وعلى الرجل أن يلحق به الولد وعلى البنت الحمل. الإمام لما رجع قال لو كنت لأجبت بمثل هذا الجواب. هذا المعنى أيضا يدل على ما نحن فيه بالنسبة إلى الروايات. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان القيادة. القيادة لغة يأتي بمعنى القود، ومنه القائد في كل شيء، والمصدر القيادة. الفرق بين القائد والسائق: القائد يكون ما يقوده خلفه، ولكن السائق يكون ما يسوقه أمامه. هذا الفرق بين القائد والسائق. القائد لغة بهذا المعنى ما يقود الشيء، ما يأخذ الشيء ويسير به، ولكن اصطلاحا القيادة في المصطلح الشرعي عبارة عن الرجل، وقيل المرأة كذلك، التي تقود الفواحش. الظاهر أن المراد من الفواحش هنا الزنا واللواط والمساحقة، فإذا كان الرجل يقود رجلا آخر للواط، يعني يوقع اللواط بين رجلين، أو يوقع المساحقة بين امرأتين، أو يوقع الزنا بين رجل وامرأة، هذه تسمى بالقيادة. طبعا بالنسبة إلى تعريف القيادة وقع نزاع عند الفقهاء باعتبار مدى سعة القيادة ومصادق القيادة. منهم من ذهب إلى أن القيادة هي هذه الموارد الثلاث لا غير، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن القيادة عبارة عن الزنا واللواط فقط، بشرط أن يكون القائد رجلا، وفي المرأة لا يصدق عنوان القيادة. ومنهم من قال عن اللواط والزنا أعم من أن يكون القائد رجل أو قائدة امرأة، فلا فرق بينهما. واختلاف المسألة باختلاف الروايات كما سنقف عليها من خلال التفصيل. فعليه القيادة ظاهرا عند المصنف والشارع عبارة عن الرجل أو المرأة التي تقود رجلا آخر مع رجل أو تقود امرأة مع رجل أو تقود امرأة مع امرأة. هذا القيادة. تثبت القيادة بمرة قيل ذلك كما عند السيد الخوي، وقيل تثبت القيادة بالإقرار مرتين. لماذا؟ ظاهر أن يقال على أنه في الحدود إنما تثبت المعاصي والكبائر والفواحش غير ما ورد بالنص بالخصوص، يعني في غير الزنا وفي غير اللواط حيث كان يثبت بأربع رجال، في غير هذين الموردين جميع المعاصي إنما تثبت بالبينة بمعنى شهادة رجلين، وحتى في بعض المعاصي لا تقبل شهادة المرأة لا منضمة ولا منفردة بالنسبة إلى الحدود بالخصوص، يعني إلى الذنوب الكبيرة لا في الموارد الأخرى، لأنه في بعض الموارد تقبل شهادة المرأة منضمة مع الرجل أو منفردة عن الرجل، أربع نساء بمقام رجلين، لكن بالحدود ورد على أنه لابد أن يكون الشاهد رجل، سواء كان رجل منضم مع المرأة كما في الزنا أو رجال فقط من دون الانضمام كما في اللواط. وفي مثل هذه الموارد قال لا بد أن يكون الإقرار عبارة عن مرتين، لأن البينة في الحدود عبارة عن مرتين، فمن بعد تنقيح المناط ألحقوا الإقرار بالبينة. يرجى الانتباه، السيد الخوي حفظه الله يقول هذا من القياس، من القياس الباطل، لأنه فيما نحن فيه لم يرد نص لا فرق في الإقرار بين الحدود وغير الحدود. لو أقرت الدين مثلا بمرة واحدة يلزمه ذلك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو بمرة واحدة يقر. كذلك في الحدود ما الفرق؟ إنما ورد في الزنا أربع مرات إقرار أو في اللواط أربع مرات أو في المساحقات، خرج ذلك بالدليل، وإلا جميع الموارد يدخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فما نحن فيه يدخل تحت العموم حيث لا دليل لنا بالخصوص. ومجرد من باب التنقيح المناط ومن باب الأولوية وما شابه ذلك، هذه كلها قياسات ليس لنا مع مثل هذه القياسات حاجة. فلذا قالوا يكتفى بالمرة الواحدة، ولكن المصنف والشارع قال بد من الإقرار بمرتين. وقيل يعني كأنما القول مريض وكأنما القول بعيد، وقيل أنه يكتفى بالواحد. هذا معنى القيادة وكيفية ثبوت القيادة، إما بالإقرار مرتين أو بالبينة إذا عن شاهدين عادلين. ثم بعد ذلك حد القائد ورد في الروايات أنه له ثلاثة أرباع أيام، يعني عبارة عن 57 صوت، وهذا المعنى نعم 75 صوت عفوا 75 صوت، وهذا المعنى ورد في الرواية. كأنما بعض الفقهاء لا يقول بهذا المعنى أيضا، إما لعدم قبول الرواية أو لتعارض بعض الروايات في هذا الباب، فكأنما يقول عليه التعذيب بما يراه الحاكم من دون التحديد، فرسل أيضا اختلافية. ثم بعد ذلك يا ترى يجوز الكفالة في الحد مطلقا، مطلق الحدود، هذا المعنى عام لا يختص بالقيادة، في كل الحدود يجوز الكفالة أو لا يجوز؟ بمعنى أنه من وجب عليه إقامة الحد يجوز أن يتكفل ويضمن من قبل شخص ويتأخر هذا الحد أو لا يجوز؟ الحق لا كفالة في الحد كما عن الرسول الأكرم، فعليه لا يجوز التأخير ولو ساعة ولو لحظة واحدة، لا يجوز تأخير الحد. فمن هذا المنطلق يقال لا يجوز الكفالة في الحد كما لا يجوز الشفاعة في الحد، وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات. أم سلمة كانت عندها أمة فاسترقت من قوم، فأرادت أن تشفع لها عند النبي في إجراء حد السرقة، فالنبي قال لها لا تشفعي، ما مضمون الرواية، لأن هذا حد والحد لا يضيع. روايات أخرى عندنا تدل بوضوح على أنه لا يمكن الشفاعة في الحدود، لا يمكن الكفالة في الحدود. ثم بعد ذلك يرد في تفريع على هذا المعنى أنه يجوز الشفاعة أو الكفالة فيما إذا كان هناك عذر، عذر شرعي، مثلا كان الرجل مريض وإذا أردنا أن نقيم عليه الحد فإنه يموت، ربما الحد الجلدي، ربما يموت والمطلوب من الجلد دون الموت، ليس الإفراج، ربما يموت. لذا يجوز في مثل هذه الموارد أن يتكفل من قبل الشخص لكي يبرأ من المرض، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني، اللواط والمساحقة والسحق والقيادة. ثم بعد ذلك يرد الفصل الثالث عبارة عن القيد، ما معنى القيد لغة واصطلاحا، وكيف يثبت القيد، شرائط القيد، كيفية إجراء حد القيد، مقدار القيد، وغير ذلك من المباحث التي نتف عليها إن شاء الله من خلال أسئلة. وقيل هنا وتحدان المرتان حد السحق لعدم الفارق فيه بين المحسنة وغير المحسنة، ويلزمها أي الموضوع ضمان مهر المد للبك لأنها سبب في إهاب قدرتها، يعني إذهاب البكارة، وديتها يعني دية هذه الإذهاب البكارة عبارة عن مهر النساء، وليست كالزانية المطاوعة. قيل ليس عليها، يعني ليس على المرأة مهر الميت. لماذا؟ قال إن البكر باغية والباغي ليس له شيء، فبما أن البكر كالزانية والزاني باغي والزاني باغية، فمثل هذه البكر لا تأخذ مهر النساء، مهر أمثالها. ولكن أشاره يقول له هذا المعنى غير صحيح، وليس البكر كالزانية المطاوعة حيث كانت باغية، لأن الزانية الفرق بينهما، الزانية أذنت في الاكتظاظ، الزانية الباكرة أذنت في الاكتظاظ لذا ليس لها شيء فبغت، بخلاف هذه البكر، هذه البكر لو تعلم واقعا تحبل من مثل هذه المرأة ربما ارتدعت عن هذا المعنى، ولما تفعل المساحقة لو علمت فعليه لا تدري، فبما أنها لا تدري قال لها مهر المثل باعتبارنا ليس باغية. نعم، حتى لو كانت مطاوعة، أنها طاوعتها مجرد التذاب لا مجرد مثل هذه التبعات أن تحبل من مثل هذه المرأة. بخلاف هذا، يعني بخلاف ما نحن في البكر التي تحب. وإلى ترجم موضوع اتنادا إلى راية ضعيفة تتنس مخالفة لما إلا على عدم المساحقة مطلقا، يعني فيما نحن فيها الروايات مختلفة من حيث أنها بعضها تدل على الراجل ولكن بعضها تدل على عدم الراجل. فعندما تكون الروايات متعارضة ابتداء يرجع إلى المرجحات، نجد روايات التي تقول بعدم رجم المساحقة أقوى سندا من تلك الروايات التي تقول بالراجل، لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا سواء كانت محسنة أو غير محسنة من الأخبار الصحيحة. وابن أدريس نفى الأحكام الثلاثة، يعني المهر، مهر المثل، والإلحاق، إلحاق الولد بالأب، والرجم بالنسبة إلى المرأة. وابن أدريس نفى الأحكام الثلاثة. وأما الراجم فلما ذكرناه، يعني ابن أدريس إنما نفى الراجم باعتبار رواية الراجم ضعيفة. وأما نفى إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه، باعتبار هذه البكر لم تكن زوجته فلم تلد على فراش الرجل، الولد يلحق بالفراش يلحق بالزوجة، فكيف يقال بالإلحاق بالرجل؟ وأما إلحاق الولد فإنما أنكره ابن أدريس فلعدم ولادته على فراشه والولد بالفراش. وأما الفاء مهر أنكره ابن أدريس لأن البكر باغي بالبغية، لأن البكر باغية بالمطاوعة، يعني بغت الباكرة بالمطاوعة. وأما المهر فلأن البيت البغي بالمطاوعة فلا مهر له. وقد عرفت جوابه أنه الولد يلحق لأنه الولد للفراش، وهنا يصدق عنوان الفراش باعتبار الولد من ماء الرجل، والراجل للرواية يصدق من الرواية نقول معه ابن أدريس على أنه رواية ضعيفة فلا ترجم إنما تحك. وأما مهر المثل أنها ليست باغية لأنها وإن كانت مطاوعة لكن لا تعلم، لأن المرأة عندها منية الرجل. بالنسبة إلى هذه المسألة نعم لا يلحق للرجل لأن كل سفر يوحان كانت متزوجة الآن المرأة أخذت منية الرجل ثم ساحقت البيت والبكر حبلة، هذا الحامل من أين يكون؟ يكون من ماء الرجل، شيء واضح جدا واضح لأنه يكون من ماء الرجل يعني من حيمنات الرجل وبويضيات البكر. أما الروايات رواية واحدة المجلد 18 صفحة 426 لطيفة الرواية جدا، الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال الرواية الشارح قال الرواية ضعيفة، ولكن السيد الكوري يقول الرواية صحيحة وليس ضعيفة. الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان، يعني كأنما هذه يذكران فضائل الإمام الحسن وعلم الإمام الحسن، يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهما السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي؟ تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها، يعني حامية لا زالت حامية لا زالت حارة، فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النصر فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها. وأقول يعني هذه من المسائل التي يسأل منها بها أبو الحسن عليه السلام باعتبار معضلة، وأبو الحسن هو حلال المشاكل حلال المعضلات. لكن أقول وأقول فإن أقبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت انظر التواضع مع أنه إمام معصوم بلا شك يصيب لكن مع ذلك تواضعا، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية، أولا يؤخذ مهر الجارية لأنها في فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق يعني تشق البكار، فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، إذا المرأة ترجم حسب هذه الرواية، وينتظر بالجارية حتى تضع النقمة في بطنها ويرد الولد إلى أبي صاحب النقمة ثم تجلد الجارية الحد. قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان جواب عندي فيها أكثر مما قال ابني. في رواية إسحاق بن عمار في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام فقلت له ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، يعني ما قال بهذه الأحكام الثلاثة. بالنسبة لاختلاف المعاصرين في التحرير لطيف الاختلاف لا بأس، في التحرير المجلد الثاني صفحة 451 لو وقع زوجته فساحق الصفر فحملت البكر فالولد للواطي صاحب المهر وعلى الصبية الجلد 100 بعد وضعها إن كانت مطاوعة إن كانت مطاوعة البيت تجلد 100 وإلا كانت مكرهة ربما ليس عليها شيء لأنه رفع عن أمتي ما تكرم، فإن كانت مطاوعة ضربت 100 جلدة والولد إن لم تكن مطاوعة والولد يلحق بها أيضا، يعني إن لم تكن مطاوعة الولد يلحق بالبكر وهذا عجيب. وإن كان الشارح أيضا قال على أنه على الأقوى يعني المسألة اختلافية فيما نحن فيه بالنسبة إلى الحاق الولد بالأب أو بالبكر، ولكن لابد أن يلحق بالأب بناء على أنه خلق من ماء الأب وإلا لم يخلق من ماء البكر وحدها باعتبار يحتاج إلى بيضات من بيضات الأم و نعم على نحو الإشراق، فعليه لا بد أن يلحق، لأن السبب الأول هو الآب وليس الأم، السبب الأول هو الأب. حتى بالنسبة إلى أنه يقال البنات أو الولد، السبب الأول في تعيين البنت أو الولد هو عبارة عن الرجل. الرجل لو كان بيضته عكس أو ما أدري إيش ويكون مع الزوجة عند ذلك يكون بنت، وإلا يكون عبارة عن الولد. فعليه الحاق البنت الحاق الولد بالبيت، هذا فيه نظر. ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. وأما المرأة فقد ورد أنها عليها الرجل، وفيه تأمل، فيه تأمل ربما باعتبار أنه سند ضعيف، والأحوط الأشبه فيها الجلد. إذن رأي السيد الإمام نعم لها التحريم، سيد الإمام هذا رأيه أنه عليها الجلد مع الأحوط. التكملة أو التكملة المجلد الأول صفحة 250 مسألة 197، لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعل المهر، فعل المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد. تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، لأن هذه الرواية ليست رواية ضعيفة إنما هي صحيحة، تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. وما نسب إلى بعض المتأخرين من إنكار قول المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له، أن هذا بغل، هذا المعنى غير صحيح. متأخرين ابن إدريس. تقدم أن الصحيح نص في خلاف ذلك، وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل فهو اجتهاد طعمة علمائية، فهو اجتهاد في مقابل النص، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. أنا أريد مع الكلام مع ثبوت الجريم، يعني عندهم لا بأشد من أنهم يقطع في الرواية، لا حتى لو كنا رواية ضعيفة أنها ليس على المرأة مهر النساء، مهر مثل للبيت، ليس عليها باعتبار أنه إيش، باعتبار أن البيت بغل، يقول هذا غير صحيح، البنت ليست باغية. متى هذا؟ غير أدنى في الرواية؟ لا، شو أثبتنا الرواية ولم تثبت الرواية. مطلقا سيدي مولاي مطلقا، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. سواء قلنا بثبوت الرواية أو بعد ثبوت الرواية، يقول إنما لم يجب مهرا مثل على المرأة الموضوعة بالنسبة إلى البيت من بناء على أنه بغت البيت، يقول هذا لا وجه له من الوجه. كيف تقول بغل؟ الزانية صح بغل، ولكن البكر المساحقة لم تبغي على طلب مثلا الولد وما شابه ذلك، ليس حكمها حكم الزانية. والقيادة الجامعة بين فاعلي الفاحشة بنحو الإضافة من الزنا واللواط والسحق، هذا ثلاث موارد. وتثبت القيادة بالإقرار مرتين من الكامل عبارة عما يكون بالغ عاقل، من الكامل بالبلوغ والعاقل والحرية المختار غير المكره، ولو أقر مرة واحدة عذر. وتثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، ذكرين إشارة لأنه لا تثبت بالنساء مطلقا، لا منضمات مع الرجال ولا منفردان. والحد للقيادة 75 جلدة، حرا كان القائد او عبدا، مسلما كان او كافرا، رجلا كان او امراه. في هذا المورد لا، حرا كان التعزير ورد بالنسبه للعرس فقط الزنا، والا في غير مورد الزنا هذا يجب قياس، يحتاج الى نص، وحيث لا نص يدخل تحت العمومات تحت الاطلاق. كان نعم لا بالنسبة إلى القائد، بالنسبة إلى الإقرار، الإقرار لا بد أن يكون حر، ولكن القائد أعم أن يكون حر أو عاص غير الإقرار. لو ثبتت القيادة بالبينة حتى تثبت على الإقرار، بالنسبة إلى الإقرار لا يثبت لأنه يضر المولى، فإقرار العقلاء على غيرهم لا يثبت. أما لو كان مثلا قائد عبد بين فاعلي فاحشة وثبت هذا المعنى بالبينة، يا ترى يحد بحد 75 أو لا يحد، لا شيء في حد، فلا فرق بين العبد والحر، كما لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين الرجل والامرأة، هذا لا فرق فيه كلام، وإن كانت الروايات مطلقة. وقيل بالنسبة إلى هذا المعنى جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 471 مسألة 14 تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية. إذن ليس فقط بين الرجل والمرأة، لا حتى بين الرجل والصبية، هذه أيضا يكون من القيادة. طبعا هذا مسألة اختلافية، هذا إنما يستفاد لو قلنا بسعة الإطلاق في الروايات، وإلا روايات جاء بين الرجل والمرأة، كلمة المرأة أخرج الصبية، ولكن عند السيد الإمام على أنه لا تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا، أو الرجل بالرجل أو الصبي للواق بالإقرار تثبت. إذن أخرج السعر لهذا التحديث، أخرج السعر بالإقرار مرتين، وقيل مرة والأول أشبه أنه لا بد من مرتين خلافا للسيد الخوي. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقر وعقل المقر واختيار المقر وقصد المقر، فلا عذر بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه. وتثبت أيضا لشهادة شاهدين عدلين في التثملة المجلد الأول صفحة 250 السابع القيادة وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع، وهي الجامع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحر. إذن صارت دائرة أوسع بالنسبة إلى نظر السيد. مسألة 198 يقول تثبت القيادة بشهادة رجلين. نعم أي من هذا الباب ربما أحسن، من هذا الباب ربما بينهما عن خصوص المجلس. تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، لعدم قبول شهادتهن إلا في الموارد خاصة، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد. وأن تثبت بالإقرار مرة واحدة، المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لا بد من الإقرار مرتين، ولكن لا يثبت ثبوتها بالإقرار مرة واحدة. والسبب في ذلك لطيف، والسبب في ذلك هو أنه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور من اعتبار الإقرار مرتين، نحن أبناء دليل، نحتاج إلى دليل نفقط. وما عن المراتين من أن كل ما يثبت شاهدان عادلان من الحدود فالإقرار فيه مرتان لا مستند له أصلا، ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لفحوى اعتبار الأربع، يقال بما أنه في مثل هذه الموارد أصلها يعني أصل الزنا كيف يحتاج إلى أربع مرات، إذن القيادة إلى الزنا يحتاج لا أقل عبارة عن مرتين من الإقرار. يقول ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لفحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع واضحت الفساد، فإنها من قياس محض ولا نقول به، فالنتيجة أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نفوذ الإقرار، الإقرار العقلاء على أنفسهم جاءت هذا عام يشمل جميع الموارد الحد وغير الحاد ولو كان مرة واحدة، لذا لا يذهب إلى قول المشهور. وقيل وقال الشيخ يضاف إلى جلده أن يلحق رأسه ويشهر في البلد، يلحق الرأس ويشهر يحلق رأسه ويشهر في البلد، وينفى عن البلد إلى غيره من الأمطار من غير تحديد لمدة نفيه، فالظاهرا يرجع حكمه إلى الإمام بأول مرة، يعني ينفى ولو ثبت الإقرار لأول مرة، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ووافقه المفيد على ذلك، يعني وافق الشيخ المفيد على ذلك باعتبار أنه المفيد أيضا قال بهذا القول وهو أستاذ الشيخ، إلا أنه جعل النافي نفي عن البلد في المرة الثانية، يعني في المرة الأولى يحد وفي المرة الثانية لو كرر القيادة فإنه ينفى عن البلد، ولا جزء على المرأة ولا شهرة ولا نافي. لماذا؟ لأنه نشوء عليها ذلك الأصل عدم ذلك لإطالة البراءة للأصل. هذا الوجه الثاني، الوجه الأول للأصل والوجه الثاني ومناصات النافي، لما يجب مراعاته من ستر المرأة، لأنه المقصود ستر المرأة، والحال إذا ذهبت إلى بلد آخر ربما تفعل هذا الفعل الشنيع مرة أخرى. نعم. التكملة المجلد، لا بس أول نقرأ من التحريف ثم بعد ذلك التكملة. أما الروايات المجلد 18 صفحة 429 عن عبد الله بن دينار قال: قلت لأبي عبد الله، هذه الرواية التي ذكرها، قلت لأبي عبد الله أخبرني عن الصواد، ما حده؟ قال: لا حد عن الصواد، أليس إنما يعطى الآجر على أن يقول؟ قلت: فعلت كذا، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما. قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى، يعني هذا اللي يؤلف بين الذكر والأنثى، ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما. فقلت: هو ذاك، هو هذا، هو ذاك. قال: يضرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا، وينفى من المصر الذي هو فيه. وفي خبر آخر: لعن رسول الله الواصلة والمتصلة ظاهرا، يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر. في التحرير المجلد الثاني صفحة 471 مسألة 15، يحق القواد 75 جلدا، 75 جلدا 3/4 حد الزاني، وينفى من البلد إلى غيره. والأحوط أن يكون النافي في المرة الثانية، الأحوط أن يكون يعني تبعا لقول المفيد، قول المفيد، والأحوط أن يكون النافي المرة الثانية. وعلى قول المشهور يلحق رأسه، يحلق رأسه ويشهر ويستوى فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلا أنه ليس في المرأة إلا الجل، فلا حلق ولا نافي ولا شفة عليها، ولا يبعد أن يكون حد النافي بنظر الحاكم. في التكملة المجلد الأول اختلاف الفتوى بسيط. في التكملة المجلد الأول صفحة 251 مسألة 199: إذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب 3/4 حد الزاني، فالمشهور أنه يضرب 3/4 حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه، وهذا هو العمدة. يعني العمدة في المسألة دليل هو الإجماع، وإلا لا نقول بالرواية. لماذا؟ وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فلا يمكن الاستدلال به، هذا اجتهاد، فإن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة، بل الظاهر أنه محمد بن سليمان البصري أو المصري الذي ضعفه النجاشي، فإنه مذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية، على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى، الرواية تخص الذكر والأنثى دون الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى، ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولوية القطعية، وأما الجامع بين الأنثى والأنثى يعني المساحقة فالرواية ساكتة عنه. فإذا المدرك هو الإجماع فقط. وقال جماعة أنه ينفى من مصر إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف، ضعيف لضعف المستند، لأنه مصر ضعيف بالنسبة إلى الحاد للإجماع، أما بالنسبة إلى الناس ضعيف لضعف المستند كما علم. وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا مستند له. وأما إذا كانت قوات امرأة فالمشهور أنها تجلد، بل تعي على ذلك عدم الخلاف، لكنه لا يخلو من إشكال، وليس عليها نافي ولا شهرة ولا حلق، ظاهرا ليس عليها الجلد، إنما عليه التعذير باعتبار الجلد ورد في الرجل دون المرأة، وليس عليها نافي ولا شهرة ولا حلق بلا إشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شيء من ذلك. ولا كفالة في حد، بل يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت مؤخر، بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته. ولا تأخير، هذا المسألة الثانية، ولا تأخير في حد، بل يستوفى متى ثبت. ومن ثم يعني ومن هنا نجد أنه لا يعطل حتى لو حضر بعض الشهود دون البعض، أنه يجلد ذلك الذي حضر من حضور الجميع، كما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين. ليس هذا المعنى، قال لا تأخير في الحد، اجلدوهم. قالوا الآن يا شيخ، قال اجلدوهم فجلدوهم. ومن ثم خذ الشهود مثلا يمكن أربعة، إذا ثلاثة غير واحد يجي، إيه فالثلاثة شهود قبل ما يجي الواحد، فلان يحدون، لأنه ليش؟ لأنه ننتظر الواحد اللي يجي، الطلبة يعني بالشهادة في الجماعة. تقول هناك واحد فليكن الآن سيدة وثلاثة أقل من الأربعة مثل تعبدية ومن ثم حتى شهود الزنا قبل كمالهم يعني قبل إكمال الأربعة في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد لكن مع ذلك حفظه إلا مع العذر إذا كان عذر يجوز التأخير ويجوز الكفالة المانع من إقامة الحاد في ذلك الوقت أو توجه ضرر بالمحدود فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة. الوسائل المجلد 18 صفحة 36 قال أمير المؤمنين إذا كان في الحد لعل أو عسى لعله يأتي عسى أن يأتي إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل وآيات الكفالة 33 قال رسول الله لا كفالة في الحد. روايات عدم الشفاعة في الحد 332 عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لأم سلمة زوج النبي أما فسرقت من قوم فأتي بها للنبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله. وقال رسول الله لأسامة بن زيد لا يشفع في حد. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفع أن أحد في حد وإذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه يعني حتى الإمام لا يملك إذا بلغ الحد إلى الإمام على الإمام حتى يقيم الحد فلا يملك الشفاعة. يشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم من صاحب العمل يشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غير المسلم إلا بإذنه. فلا شفاعة في إسقاط الحد لأن الحد حق الله أو مشترك ربما يكون المواد كالفاس مشترك بين حد الله وبين حد الناس ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة. الفصل الثالث في الفاس وهو القادس لغة بمعنى مطلق الرمي ولكن اصطلاحا نقل الى رمي خاص ويسمى بمثل هذا النقل النقل المألوف من معنى مطلق الى معنى خاص. فاصطلاحا هو الرمي بالزنا او اللواط فقط دون المزاحقة ودون الكلمات الاخرى فقط الزنا او اللواط مثل قول القائل زنيت بالفتح وبتاء الخطاب او لدت مثلا او انت زان أو لائق وشو هذه الكلمات من الألفاظ الدالة على القذف طبعا يقولها مع الصراحة يعني صريحا يقول ذلك لا يذكر شيء يدل على الزنا كناية وإن كان الكناية أبلغ من التصريح ولكن الذي يوجب القذف الصراحة في القول زنيت أو لسه مع الصراحة والمعرفة يعني أي معرفة القاذف بموضوع الله أنه له الزنا وضع إلى هذا العمل الشنيع الذي لم يكن بعهد شرعي مثلا يعرف هذا المعنى بأي لغة كان وإن لم يعرف المواجه معناه يعني حتى لو لم يعرف المخاطب والمواجه معنى كلمة زنا رجل فارسي عزمه ولكن العرب يقول زنيت مثلا زنيت أو لدت أو ما شابه ذلك في هذه الحال لو كان القاذف يعرف معنى هذه الكلمات وإن لم يعرفها المواجه والمخاطب يحاج حتى القاذف ولو كان القائل جاهلا بمدلوله القاذف يجهل مدلول كلمة لطة مثلا ما معنى اللواط يجهله فإن عرف أنه يفيد فائدة يكرمها المواجهة عزرة لأنه يؤذي المواجهة والمخاطر فيعزر من هذه الجهة يعرف أنه كلمة لطة مثلا كلمة تؤذي طرف المقابل لا يعرف المعنى بالتحقيق ولكن إجمالا يعرف أن هذه الكلمات العربية المؤذية جدا فإذا به يقولها للطرف المقابل في هذه الحالة يعذب وإلا إذا لم يعرف شيئا فلا شيء عليه. أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي هذا من مصادر القذف. إذن القذف يتحقق بكلمة الزنا واللواط. طبعا حرمة القذف بلا شك ولا إشكال للأدلة الأربعة للآيات مثل قوله تعالى الذين يرمون المحصنات إلى قوله تعالى فلهم 80 جلدة يجلدون 80 تجلدوهم 80 جلدة. وأما الروايات المجلد 18 صفحة 431 عن مولانا رضا عليه السلام فيما كتب إليه فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الله. طبعا هذه أيضا يستفاد منه دليل عقلي يعني دليل نقلي ودليل عقلي في آن واحد. وحرم الله طرف المصنعات لما فيه من فساد الأنساب أولا ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق. وعن أبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن لم ذلك وعن النبي يعني يرمون العفيفات هنا أي ليس معنى المتزوجات لأنه المحصنات مرة هذا في أسئلة معانا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة 70,000 ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. عن أبي الحسن الحداء قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني ما فعل غريمك لطيف ما فعل غريمك؟ قلت ذاك ابن الفاعلة قلت ذاك ابن الفاعلة. فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال قلت جعلت فداك يعني كأنما ارتبك أبو الحسن الحذا قال قلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته هذا رجل مجوسي أم أخته يعني يجوز عندهم. فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا صحيح هذا عندنا حرام لكنهم حلال نكاح فعلي كيف تقول ابن الفاعل. حتى عندنا رواية أخرى قال راوي العام كان عنده عام من الفاعل أيضا بهذه الكلمة يقولون إمام أبو عليه قال كيف تقول قال سيد إنه يهودي قال وين يهودي عندهم نكاح في دينهم ولم يكلمه إمام حتى مات يعني إلى آخر حياة راوي الإمام ما تكلم بعد علوية معناته أن الإمام زعل هذا الشر لأنه قال إلى الفاعل باعتبار هذا يتزوج مثل الأمة ولا يتزوج أخته لا يتزوج أخته يتزوج أمه ما عنده فرق يعني في هذه الحالة يختلف عليه. أما الألفاظ الدالة على الأستاذ بالخصوص المجلد 18 صفحة 432 قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال أن أمه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حتى ما نوم. صفحة 433 عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول كان علي عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج أو يا مفتوح في رواية يا معفوج يا من أحتي دمره فإن عليه حد القادر. وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يشتد حد القادر 80 جلدة. التحرير المجلد الثاني صفحة 472 موجب الحد الرامي بالزنا أو اللواط. وأما الرامي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجد حد القادر. ثم للإمام عليه السلام تعذير الرامي مثل اثنين يقول يعتبر في القتل أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقولي أنت زنيت أو لبت ونحو ذلك أو أنت زان أو لائق أو ليت بك أو أنت من كوحي جبرك أو يا زان يا لائق ونحو ذلك مما يؤدي المعنى صريحا أو ظاهرا. وأن يكون القائل عارفا بما وضع له الله ومفاده في اللغة التي يتكلم بها فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة ما عدم علمه بمعناها لم يكن قاذبا ولا حد عليه ولو علم المخاطب وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاذب وعليه الحاد. ومن مصادق القاذ أو قال لولده الذي أقر به أنه هذا ولدي ثم قال لست ولدي أو لست لأبيك أو زنت بك أمك ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا باعتبار الولد للفراش لم يقر ولكن حكما شرعا قد يكون ولد صاحب الفراش فأيضا لو قال له نفس لأبي هذا أيضا عليه حد ثابت، ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك. لكن له دفع الحد عن نفسه باللعان أنه يتلاعن مع زوجته، هذا المعنى مرة يعني يأتي إن شاء الله في كتاب اللعان. بخلاف المقر إن شاء الله، بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا، لا ينتفي عن الحد مطلقا. ولو قال لآخر غير ولده، طبعا بالنسبة هذه المسألة ليس ولدي، أن أبناء العامة يقولون هذه ليست من الكلمات الدالة على الزنا، لأنه يقول من الكلمات التأديبية، يعني الأب لحق أنه يأدب ولده، يسموه ابني، يسموه ابني مثلا أو ليس ولدي، ربما يكون في مقام التربية على أنه ليس مثل أبيه. السيد الإمام يتعرض إلى هذه المسألة، لا بس نقرأ ما عند السيد التحرير المجلد الثاني صفحة 472 مسألة 3. لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار من أب وجه شرعي لست لولدي فعليه الحد، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بالوجه الشرعي أنه ولد زيد لست بولد زيد، أو أنت ولد عامر، أنت ابن عمرو ولست ابن زيد مثلا، أيضا على الحق. نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القاذف، ولو للتعارف، تعارف بين الوالد مثلا والولد، ولو للتعارف فليس عليه الحق. فلو قال أنت لست بولدي مريدا به ليس فيك ما يتوقع منك، أو أنت لست بابن عامر مريدا به ليس فيك شجاعة عامر، فلا حق عليه ولا يكون قذفا. إذا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى لست ولدي أو لست ابن عام. ولو قال لآخر غير ولده زنى بك أبوك، أو يبنى الزاني حبا للأب خاصة، يعني الأب له حد القذف، إنما قال الأب لأنه سيأتي على أنه الحد لا يجرى إلا مع المطالبة، ففي مثل هذا المعنى يحد. نعم حبا للأم لا للأب، للأب قال سيأتي أنه للأم أيضا. قول ثاني زنى بك أبوك أو يبنى الزاني حبا للأب خاصة لأنه قذف له دون المواجهة، يعني هذا القذف ليس للذي يخاطبه ويواجهه، إنما هو قذف الأب يبنى الزانية يعني أبوك زنى، فعليه يكون للأب لأنه لم ينسب إليه فعلا، لكن يعذر له كما سيأتي لتأذيه به، لأنه هذا لا من هذه الكلمة متأذي فعليه يعذر. ولو قال زنت بك أمك أو يبنى الزانية حجة للأم، ولو قال يبنى الزانيين فحجة لهما يعني لهما حق المطالبة، ولو قال ولدت من الزنا فالظاهر القذف أيضا للأبوين، لأن تولده إنما يتحقق بهما وقد نسبه، يعني تولد هذا المولود يتحقق بالأب والأم وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما، يعني يقوم الزنا بهما ويثبت الحد لهما للأب والأم. ولأنه الظاهر عفواً، الظاهر عندما يقول ولا يبنى الزانيين يعني من الأب والأم، أو ولدت من الزنا يعني من الأبي والأم. نعم الأفضل يكون بعيد عن العرف يقول هذا باسم الأم، العرف يقول على عرف ثاني بلا يقول، وفي مقابل الظاهر يعني ظاهر هذا العرف كونه قذفا للأم خاصة عليك بالمطالعة ليلا أحسن، لأنه الوالد رحمة الله عليه كان يقول إذا أردت أن يلقى الدرس من ملكاتك، إذا أردت أن يلقى الدرس من ملكاتك بحيث يحفظ عندك فعليك بأربعة أعمال، أولا المطالعة قبل الدرس، ثانيا استماع الدرس، ثالثا المطالعة بعد الدرس، ورابعا المباحثة أنت مع صاحبك. فإذا أردت أن ينقذك عليك بهذا العمل، وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا باعتبار الأم هي التي تلد الظاهر، هكذا يعني ظاهر العرف أن الأم هي التي تلد، ويضعف هذا القول بأن نسبته إليهما واحدة، نسبة الولادة للأب وللأم بمنزلة واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة، يعني عندما يقول أنت المتولد من الزنا مثلا يحتمل من الأب يعني خاصة الأب أو من الأم، في هذه الحالة نعم يزيد امرأة أخرى مثلا الزوجة أخرى وفي شبهة، الزوجة وفي شبهة ما بالنسبة للأب يكون الزنا لأنه يكون عالما لأنه هذه ليست زوجته. أما الزوجة تتصور أن هذا الرجل زوجه أو يعني يعطي شبهة إما تحريمية أو موضوعية. على كل والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به، وربما قيل بانتفائه لهما يعني انتفاء الحد للأبوين. لماذا؟ لقيام مثل هذا الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد، والشبهة تدرئ الحدود وتدفع الحدود، وهو جارب هذا الاحتمال جارئ للحد دافع للحد، إذ هو شبهة يعني شبهة واقي وفي الشبهة. والأقوى الأول إلا أن يدفع الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده. ومن نسب الزنا إلى غير المواجه هذه مثل أخرى، طبعا كان بودي أن أقرأ ما جاء في التحريف وفي التكملة في هذا الباب، لكن عليكم بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.